إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة تقدم النجم مصطفى أمر، النجمة ريهام عبد الغفور، أنا ناس. حلم ده ولا علم أو يمكن مشهد جوه فيلم، تخت بجد مش طريقة دين خيال ودين حقيقة، عقلي شد مني جن، انتي انس ولا جن؟ أنا ناس. بطولة النجمة ندى بسيوني، شريف باهر، محمد عبد الجواد، والفنان القدير أحمد صياد. أنا ناس. كلمات التتر سمر حسين آدم، ألحان مصطفى أمر، توزيع موسيقي وسام عبد المنعم، أداء الراب أم السداوي، منتج فني علي رشاد، غناء مصطفى أمر. بدماغي بالف في الأراضي لو هحبك الخيال، كنت عاقل ولا حتى كان عندي اختلال، صحيح صدق اللي قال الحب قادر ينقل القلوب من حال لحال، انا وقلبي وعقلي هنعمل الف مسيره، بنشوفها في كل حته بقت بتيجي عسيره، في كل حته هتلاقيني صدقيني، لما تيجي الفرصه جنب ايدي مش هسيبك، اصلك انت جميلتيني، قولي ان انت حبيتيني. انا ناس. حلم ده ولا علم او يمكن مشهد جوه فيلم، تخت بجد مش طريقه ناس. تم التسجيل باستوديو 37 بالإذاعة المصرية، تسجيل ومكساج سيد زكريا، موسيقى تصويرية أكرم عادل. أنا ناس. للكاتب أيمن فتح، إخراج علي مصلحي. لا لا مش عايز أدخل الجهاز ده أطلع. تعالي لي تعالي لي يا حبيبي، تعالي تعالي، أنت رايح فين؟ تعالي ده أنا هفسحك. أيهم ما تنساش أن طارق ابن عمتي. ما تقلقيش أنا هعمل معاه الواجب. لا الواجب لا لا الواجب لا، طلعوني من هنا. يا ترى إحساسك إيه دلوقتي يا طارق وإنت متوصل بجهاز الـ FMRI؟ وموجات مخك هتقابل موجات مخ أيهم، وأفكارك هتقابل أفكاره. يلا أتمنى لكم أوقات سعيدة. كل السنين دي ونتقابل صدفة؟ ومين اللي قال انها صدفة؟ مش يمكن حد فينا يكون قاصد؟ انا عن نفسي ما قصدتش اشوفك من ساعة ما عرفت انك رجعتي، يمكن بالعكس كنت ببعد عن اي مكان ممكن نتقابل فيه. يا فؤاد للدرجاتي؟ قلبي ما عادش يتحمل لهفة وفراق من تاني. طب ايه رأيك بقى ان انا اللي كنت قصد نتقابل؟ مش عارف. هو ايه اللي مش عارف؟ مش عارف افرح ولا اغني ولا ارقص ولا خايف. تخاف مني؟ أخاف على قلبي، لأنه من كتر محبك قدرت أدويه أخاف يرجع تاني ويتشعل. قدرت تدويه؟ أنا كده أزعل منك بقى. لو أنت كنت عاوز أنا أسيبه لغاية دلوقتي مجروح، دول 10 سنين مش شهر ونص. طب مسألتش نفسك أنا ليه ما اتجوزتش لغاية دلوقتي؟ أساسا معلومة أنك ما اتجوزتيش دي مش عندي. ولما عرفتها إيه رأيك؟ مش عارف. يوه هترجع تاني للمعرفش دي؟ بصراحة أنت لغز كبير مليان ألف سؤال، والسؤال الوحيد اللي أعرف إجابته إني لسه بحبك لغاية دلوقتي. بجد؟ عارف يا أدهم لما بقابلك بحس إني مع أيها. متشكل متشكل جدا، دي حاجة بتخليني مصيوي قوي، وأول ما بتتكلم بفوق على الواقع إنك أدهم أخوك. يعني أسكت؟ هو أنا مقابلاك عشان أتكلم أنا وتسكت أنت؟ يعني أتكلم ولا أسكت؟ مش عايف. اتكلم براحتك يا أدهم، بس هو ليه أيهم بيتكلم عادي وأنت ألدغ في حرف الري؟ لما بابا وماما اتطلقوا كل واحد فيهم بقى يرمي حملي أنا وأيهم على التاني، عمتي أخدت أيهم تربيه وخالتي أخدتني. أيوة إيه السبب بقى؟ ما هي خالتي وجوزها كانوا بيتكلموا زي كده. آه طب وبعدين احنا المفروض نعمل ايه دلوقتي؟ لما عمو فؤاد يجي نبقى نروح قصدي نيوح قسم البوليس بخصوص موضوع طارق. ما هو دلوقتي محطوط تحت الملاحظه في مستشفى الامراض النفسيه. مش انت لسه قايله انه في اوضه الانعاش؟ ايوه بس تحت الملاحظه النفسيه. ياه لو تسيبوا ايهم عليه كان عيف ينتقم من عمايله. نسيب ايهم عليه؟ طيب ما هو دلوقتي مع ايهم. انا ركبت جهاز الاف ام ار اي في دماغ طارق وهو اصلا متوصل بدماغ ايهم، واكيد هما الاثنين دلوقتي بيقضوا وقت كله اكشن. حد يرد علينا يا جماعه، انا قاعد في الطياره دي بعمل ايه؟ على الساده ركاب ربط الاحزمه والاستعداد لاقلاع الطائره. ساده ركاب ايه ده؟ مفيش غيري في الطيارة دي. نرجو التأكد من سترات النجاة أسفل الكرسي نظرا لوجود أعطال في عدة محركات للطائرة مع تأفقها في المحيط، ومن حسن الحظ أنه سيكون المحيط الهادي. وجود أعطال والطيارة هتقع؟ طيب بلاش تطلع من أساسه. انتوا بتقفلوا باب الطيارة ليه؟ مين اللي جنبي هنا؟ الحقوني يا ماما، الحقوني، الطيارة طارت، الطيارة طارت. هو محدش راكب الطيارة اللي طلعت دي؟ أيوة أنا أنت مين؟ أنا الطيار. الحمد لله، بتكلمني من الكابينة. لا أنا انشغلت شوية فالطيارة طلعت لوحدها أوتوماتيكي. يعني أوتوماتيكي؟ أوتوماتيكي يعني إيه؟ يعني أوتوماتيك يعني من غيري. يعني أنت مش معايا دلوقتي؟ عادي ما تقلقش، بس لو احتجت أي حاجة، احتجت أكل، احتجت دليفري، ابعتلي واتس. طب رقم الواتس بتاعك كام؟ مكتوب على جناح الطيارة من بره، طلع راسك من الشباك واتفرج. طب وأنا هشوفه إزاي ده؟ ما هي الطيارة لما هتقع إن شاء الله هتشوفه وأنت واقع في الهواء. باي باي. واتساب بقى. واتساب. سيادة القرصان ايهم، أمرني أطيع. لازم نصطاد سمكة القرش اللي كل ليلة بتهدد سفينتنا. بس احنا بقالنا أكتر من شهر ما بالناس سفينة نهجم عليها وناخد خير. وإيه علاقة ده بسمكة القرش؟ أنا عاوز طعم كبير أربطه في حبل وارمهولها في المية، ولما تبلعه تتكتف ونقدر نمسكها ونتخلص منها. هنجيب بس الطعم منين؟ انا مقدرش اضحي بحد من الرجال. ايه اللي انا شايفه هناك ده؟ ايه ده؟ بسلحفة دي ولا ايه؟ الظاهر في طيارة وقعت وده الراكب الوحيد اللي نجي. وليه ما تقولش انه كان السبب في وقوع الطيارة؟ انا مش هتعب نفسي في التفكير. طلعوه من المية، طلعوه وهخليه طعم لسمكة القرش اللي عاوزة تفترسنا. طلعوا الغريب، طلعوا الغريب، طلعوا. خليهم يجهزوا الحبل، ولازم من دلوقتي نستعد لسمكة القرش. شكرا يا شام، شكرا يا بطل، شكرا يا جنقذت حياتي، واي حاجة تطلبها مني انا هنفذها لك على طول. انا هنا ما بطلبش، اللي بقوله على السفينة لازم يتنفذ، دي اوامر. أمرني وانا نفذ يا سيد الناس. هنعمل ايه دلوقتي يا سياده القرصان ايهم؟ ايهم انت؟ ايهم سامحني يا ايهم. اسامحك ليه؟ عملت ايه؟ سامحني وخلاص، يمكن اكون قصرت في حقك. رجعني، عاوز ارجع لحياتي. سمكه القرش جايه لك، سمكه القرش جايه، هنعمل ايه؟ يلا بسرعه اربط الطعم بالحبل، ارموه لسمكة القرش. طيب تحب اساعد وامد ايدي اربط الطعم معاهم؟ لا، هم عارفين هيربطوك ازاي. يربطوني ليه؟ لا هو انا. ايوه انت الطعم، انت اللي هنصطاد بيك سمكة القرش. استاذ فؤاد المحامي ومعاه اتنين يا حضرة الضابط. خليهم يدخلوا. مساء الخير يا حضرة الضابط. اهلا وسهلا يا استاذ فؤاد. اهلا يا دكتورة ماهي. وده ادهم اخو ايهم. هما مش توأم لكن شبه بعض بالظبط. طمني يا حضرة الضابط. والله يا استاذ فؤاد احنا حلينا تلت اللغز. لغز ان ايهم اتضرب تلت رصاصات من تلت اتجاهات في نفس اللحظة. يعني افهم من كده انكم عرفتوا حكاية رصاصة واحدة بس؟ هي كل الخيوط معانا واحنا ماشيين وراها، لكن ما بنعلنش غير اللي وصلنا لكل تفاصيله. طيب يا ييت بقى حضرتك تقول لنا حكايه الرصاصه الاولانيه دي. دخلوا المتهم. ليه حرتني من ايهم حبيبي؟ ليه ضربته بالرصاص؟ والله ما كان قصدي اقتله، الرصاصه خرجت من المسدس غصب عني. غصب عنك ازاي يعني؟ كنت بتلعب بالمسدس ولا بتلعب بارواح الناس؟ انا مش هتكلم الا في وجود المحامي بتاعي. انت لسه ما وكلتش محامي؟ لا لسه. طب بقولك ايه، انا المتر فؤاد المحامي، القضيه دي هترسى على ما فيش، بس عاوز محامي متودد كده زي انا. حضره الضابط اسمح لي اوكل الاستاذ فؤاد المحامي. ما هقول عم فؤاد هتدافع عنه. لا الشغل شغل، المتهم بريء حتى تثبت ادانته. انا كنت في البلكونه بنظف المسدس وظبطه. يعني كنت ناوي تقتل بيه حد تاني؟ وليه نفترض ان هي السيئه؟ وليه ما يكونش الحد ده هو ايهام؟ لا لا لا لا لا، مفيش دليل يثبت انه كان يعرف ايهام قبل الحادثه. فعلا فعلا ما كنتش اعرفه، انا ساعتها كنت ناوي على شر وما كنتش اعرف ان الشر وحش كده. والله ما فيش حد ما يعرفش ان الشر وحش. القانون بيتعامل على ان كل الناس عارفين الفرق بين الخير والشر. اصل كان في خلافات بيني وبين ناس على حته ارض، واحد منهم حاول ينتقم مني في سمعه مراتي بالزور، فالشيطان لعب في دماغي. وقيّت انك ترتكب الجريمه دي. كانت هتبقى قتل مع سبق الاصرار والترصد، وفجاه الرصاصه خرجت من المسدس ومعرفش راحت فين. صابت ايهام حبيبي. عرفت بعدها ان كان في شاب خارج من البنك اللي قدام البيت وهو اللي اتصاب بالرصاص. ايوه بعد اذن ساعتك هتظبط. يا ريت تسجل ان الرصاصه خرجت عن طريق الخطا. ده كله مكتوب في المحضر يا استاذ فؤاد. اوكي قول لنا بقى ايه اللي حصل بعد كده. سكت بس تحريات البوليس جابتني. القانون اللي انت نسيته لما وقعت في خلافات مع شياكاتك هو اللي هيعاقبك على جريمتك. بعد اذنك عاوز اطمن على ايهام، هو لسه عايش؟ ايوه لسه عايش، واحنا عايشين على امل انه يرجع للحياه. ما تقلقش لسه في رصاصتين. ايوه لسه في رصاصتين، لازم نعرف دورهم في اصابه المجني عليه. هو ايهم بقى اسمه دلوقتي المجني عليه. ان شاء الله ربنا هيستر وايهم هيقوم بالسلامه. رجعوه الحجز. خلي بالكم من ايهم، لو عاش هتعاقب على انها اصابه خطا، لكن لو مات هتبقى جريمه قتل. ثانيه واحده بعد اذنك يا حاج ظابط. اعتقد ان من حقي كمحامي اقول حاجه لموكلي. تفضل يا استاذ فؤاد، بس بسرعه لو سمحت. اوكي اسرع مما تتصور. خلص. اوكي بقول لك ايه، بالنسبه للاتعاب يعني مين اللي هيديني الدفعه الاولى؟ بص بقى، انا مراتي سابت. لا ماليش في الكلام ده. وشركاتي كمان صفوا الشركه. برضه ماليش في الكلام ده. واساسا انا مقطوع من شجر وانا ما عنديش ثمار، انا عايز الاتعاب. يبقى حضرتك تستنى لما اطلع براءه او اخلص مده حبسي لو اتصيت حكم. اتصيت حكم يا مجرم؟ الناس لعبه عشان تاخر اتعابهم، قصدي عشان تضرب الرصاص في الهواء كده وتصيبهم. خلاص يا استاذ فؤاد، موكلك لازم يرجع الحجز حالا. لا موكلي ايه، صلي على النبي، ده لا موكلي ولا اعرفه اصلا. الحظ السيء ده اللي يخليه قابل رصاصه خارجه من المسدس بالغلط. المهم دلوقتي نعلن الجزء اللي اتكشف من الحقيقه. فعلا يا حضية الضابط، عشان في ناس على السوشيال ميديا بيلسنوا على ايهم وكانه زعيم مافيا. مش كفايه ان الراجل مرمي فوق الانعاش ياكلوا لحمه وهو في غيبوبه؟ السوشيال ميديا دي هي اكبر مطعم بتتاكل فيه اعراض الناس وسمعتهم. وانا كمحامي بقى احذر اللي يجيب سيره ايهم في بوست او اللي يعمل له لايك، كل دول حاسجنهم وهدفعهم تعويضات وبالملايين. حلم ده ولا علم او يمكن مشهد جوه فيلم، مش طريقة من خيال ودين حقيقة، عقلي شت مني جن، انتي انس ولا جن؟ وبكرة انا ناس صلاح عفيف، جلال عثمان، احمد ابو عمير، جلال الهجرسي، نسمة محمود، حسين ابراهيم، نادر نور الدين، نجاح حسن، جمال الفيشاوي، طارق راغب، عبير الطوخي، يوسف عبيد، فوز المليجي، مصطفى السيد، شادي مكرم، احمد مجدي، عبد اللطيف الطحاوي، وحمزه خاطر. بدماغي بالف في الاراضي جوا عالم افتراضي، وعينيكي عينيكي جميله لخبطتني في مويله، وانا بعيد انا ليه بحن وكل اللي انا عارفه. انا عايز احبك حتى لو هحبك في الخيال، لو كنت عايز